يالله بنا يا الله وبعيدنا فرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة يالله بنا يا الله وبعيدنا فرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة أشرق لنا بنوره فاحت لنا عطوره صارت بها الدنيا أحلى ما عسروره أشرق لنا بنوره فاحت لنا عطوره صارت بها الدنيا أحلى ما عسروره يا الله بنا يا الله وبعيدنا فرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة جونا حبايبنا نفرح بحضرنا تصفى سرايرنا وترضى خواطرنا جونا حبايبنا نفرح بحضرنا تصفى سرايرنا ترضى خواطرنا يا الله بنا يا الله وبعيدنا فرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة تكمل سعادتنا جمعة رفاقاتنا في فرحة غطت جميع ديرتنا تكمل سعادتنا جمعة رفاقاتنا في فرحة غطت جميع ديرتنا يا الله بنا يا الله وبعيدنا فرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة يا الله بنا يا الله وبعيدنا فرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة يا الله بنا يا الله وبعيدنا فرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة نلقى حبايبنا وتكمل لنا الفرحة نلقى حبايبنا